يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوية الحديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل سنة 3، وعاشت بعد ذلك 60 سنة، ماتت سنة 62. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الحياء في العلم، باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال العيني: أي هذا باب في الحياء في العلم، باب في الحياء في العلم. والحياء ممدود، وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب أو يذم، وقد مر الكلام عليه مستوفى في شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، من الإيمان. في حديث الذي يعظ أخاه في الحياء ودعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، المقصود أن الحياء هذا بالنسبة للمخلوق تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب أو يذم. يقول العيني: فإن قلت ما مراده بالحياء في العلم؟ استعماله فيه أو تركه؟ يعني هل المطلوب استعمال الحياء في العلم ومدح الحياء في العلم، أو ترك الحياء في العلم وذم الحياء في العلم؟ قول: فإن قلت ما مراده بالحياء في العلم، استعماله أو تركه؟ قلت: مراده كلاهما، مراده كلاهما، ولكن بحسب الموضع. فاستعماله مطلوب في موضع، وتركه مطلوب في موضع. استعماله مطلوب في موضع، وتركه مطلوب في موضع. فالأول هو الذي أشار إليه بحديث أم سلمة رضي الله عنها، اللي هو إيش؟ الاستعمال. وقالت في ذلك: إن الله لا يستحي من الحق، وسألت من سؤال يستحي منه النساء عادة. فالأول هو الذي أشار إليه بحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث ابن عمر، والثاني هو الذي أشار إليه بالأثر المروي عن مجاهد وعائشة رضي الله عنها، يعني غير المطلوب. أشار إليه بأثر مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وعائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم، فالحياء في مثل هذا غير مطلوب، لأنه يمنع من التعلم، والمطلوب استعماله لئلا يمنع من التعلم. طيب وين الحياء المطلوب؟ وين والذي أشار إليه بحديث أم سلمة. أم سلمة الظاهر أن حياء أيضا أنها سألت، ولذلك صار مطلوب، حياء مطلوب، حياء شرعي مطلوب، إن الله لا يستحي من الحق، وغطت وجهها وفعلت. نعم، هذا كله حياء مطلوب، لكنه لم يمنع من التعلم. يعني المتبادر أنها سألت من أجل أن لو لم تسأل لكان حياء مذموما أن لا تسأل في العلم. إيه بلا شك. ولذلك يطابق قول المجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر، وهذا مذموم. فالحياء في القسم الأول ممدوح، وفي الثاني مذموم، وفي الثاني مذموم، ولكن إطلاق الحياء على القسم على هذا القسم بطريق المجاز، كل عيني إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز. أولا الحياء كله خير، نعم، فكيف يقال حياء مذموم؟ نعم، مجازا، مجازا، ليس بحقيقة، ليس بحقيقة، لأنه ليس بحياء حقيقة، وإنما هو عجز وكسل، سمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك، يعني لمشابهته في الحياء الحقيقي في الترك. فافهم، لأن بعض الناس بالفعل يستحي أن ينكر المنكر، ويستحي أن يسأل عما يحتاجه من العلم. نعم، قد يقول قائل: أن علي رضي الله عنه استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يهمه، لكنه لم يترك السؤال، وكل الأمر إلى من يسأل عما سيأتي، فلم يمنعه ذلك من الاستفادة. يقول: فإن قلت ما المناسبة بين البابين، هذا الباب باب الحياء في العلم، نعم، والذي قبله من خص بالعلم قوما دون قوم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، قلت: من حيث إنه لما كان المذكور في الباب السابق، لما كان المذكور في الباب السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيه، لمعنى ذكر فيه، لمعنى ذكر هناك، نعم، ذكر هذا الباب عقيبه تنبيها على أنه لا ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال وذكر هذا الباب عقيبه تنبيها على أنه لا ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجة، زاعما أن العلم مخصوص بقوم دون قوم، بل عليه أن يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه. ما نسب ظاهر ولم يظاهر، لأن الإنسان قد يحتاج إلى علم، قد يحتاج إلى أن يسأل، ثم يقول: ما دام العلم منهما يشاع ومنهما يخص به قوم دون قوم، ممكن أن يكون هذا الذي أريد أسأل عنه مما يخص به قوم دون قوم، لماذا أسأل عنه؟ فيدخل في الباب السابق، فيقال له: هذا تنبيه على أنه لا ينبغي لأحد، يعني تعقيبه بالترجمة الثانية، أن يستحي من السؤال مما له في حاجة، زاعما أن العلم مخصوص بقوم دون قوم، بل عليه يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه. في شرح ابن بطال يقول: إنما أراد البخاري بهذا الباب ليبين أن الحياء المانع من طلب العلم مذموم، إنما أراد البخاري بهذا الباب ليبين أن الحياء المانع من طلب العلم مذموم، ولذلك بدأ بقول مجاهد وعائشة، ولذلك بدأ بقول مجاهد وعائشة. وأما إذا كان الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن، وأما إذا كان الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن، كما فعلت أم سلمة حين غطت وجهها، وأيضا في قولها: إن الله لا يستحي من الحق، فإن الاستحياء من الله غير الاستحياء من المخلوقين، فإن الاستحياء من الله غير الاستحياء من المخلوقين، وهو من الله تعالى الترك. ولذا قال أهل التفسير في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بمعنى أن الله لا يترك أن يضرب مثلا، وإنما قالوا ذلك لأن الحياء هو الانقباض بتغير الأحوال وحدوث الحوادث في من يتغير به لا يجوز على الله. هذا كلام ابن بطال لكنه تأويل. نعم. فإذا قلنا أن الحياء بالنسبة للخالق لا يشبه حياء المخلوق، مع أن ابن بطال ليس من الشاعر ولا لا، لكنه يؤول أول يقع في التأويل. في أحد من السلف عرف عن التأويل مثل هذه الاستحياء بالذات مثل العجب أو العجب، هو الصفات المجمع عليها بين السلف هذه لا مندوحة في إثباتها ولا يجوز لأحد مخالفة. صحيح. نعم يوجد بعض الصفات التي يراها بعض السلف من نصوص الصفات، وبعضهم لا يراها من نصوص الصفات، فيختلفون في تأويلها. وإذا قلنا إن الحياء بالنسبة للخالق لا يشبه حياء المخلوق لم نحتج إلى مثل هذا التأويل، فإن هذا تفسير باللازم، والله جل وعلا موصوف بالحياء الحقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته. يقول ابن حجر: باب الحياء أي حكم الحياء، باب الحياء أي حكم الحياء. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يصرح بالحكم، باب استحباب الحياء، باب ذم الحياء وهكذا، وأحيانا يطلق باب الحياء، يعني ما حكمه؟ لماذا؟ احنا قلنا اما ان يكون لا، نعم، لانه لا يجزم بحكم لا يجزم واحد، او ان يستنهض همه طالب العلم في البحث احيانا. لا، هو في الغالب اذا لم يتبين له الحكم. نعم، او اذا كان اذا كانت الترجمه تحتمل اكثر من حكم، تحتاج الى تفصيل. فلا يجزم بحكم واحد. باب الحياء اي حكم الحياء، يقول ابن حجر: وقد تقدم ان الحياء من الايمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي، وهو بإسكان الحاء في وهو بإسكان الحاء مستحي أو مستحي بياءٍ واحدة أو ياءٍ. ولا في كلامه نافية لا ناهية. يقول: ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة، وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعلم. وقول مجاهد: هذا وصله أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح على شرط المصنف. يقول العيني: قوله مستحي بإسكان الحاء بالياءين ثانيتهما ساكنة، من استحيا يستحيي فهو مستحي على وزن مستفعل، ويجوز فيه مستحي بياء واحدة، من استحى يستحي فهو مستحي على وزن مستفع، ويجوز مستح أيضا بدون الياء على وزن مستف. في باب الحياء هناك من الإيمان ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على حديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بياء واحدة، لأنها مجزومة. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والترجمة قال: إذا لم تستحي بكسرة فاصنع ما شئت. وقلنا إنه في الخبر في الحديث جاء بلفظه على لغة قريش، والترجمة جاء بها على لغة تميم. تميم يقولون يستحي بياء واحدة، وقريش يستحي بياءين. تقدم هذا. نعم. ويقول: ويجوز مستح أيضا بدون ياء على وزن مستف، ويكون الذاهب فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باق. وكذلك يقال: في استحييت استحيت بياء واحدة، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالا لما دخلت عليه لما دخلت عليه الزوائد. قال سيبويه: حذف لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى يقول حذف لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قالوا: وإنما فعلوا ذلك حين كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لردوها إذا قالوا هو يستحيي ولقالوا يستحيي كما قالوا يستبيع. وقال الأخفش: استحيا استحى بياء واحدة لغة تميم وبيائين لغة أهل الحجاز وهو الأصل، لأن ما كان موضع لامه معتلا لم يعلوا عينه. ألا ترى أنهم قالوا حييت وحويت ويقولون قلت وبعت، فيعلون العين لما لم تعتل اللام، وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا لا أدري كسرة لا أدري في لا أدري. على كل حال، كل هذا التصريف والتعليل لو كان النطق باللفظين في لغة واحدة، لكن ما دام في لغتين ما نحتاج إلى هذا. نعم، لغة قريش أو لغة أهل الحجاز بيائين، ولغة تميم بياء واحدة. ولا مستكبر. قال الكرماني: الاستكبار والتكبر هو التعظم. ويقول القسطلاني: يتعاظم ويستنكف، أن يتعلم العلم ويستكثر منه، وهو أعظم آفات العلم. يعني طريق الطلب فيه آفات، نعم فيه آفات، منها الحياء كما هنا، هذه تصد طالب العلم من الاستزادة، وكذلك التكبر والاستنكاف. يعني طالب العلم يستحي أن يسأل، لماذا؟ إما لأنه وضع نفسه في منزلة فوق منزلته، فيظن أنه إذا سأل، يقيل إليه أنه إذا سأل عن هذا السؤال أن هذا السؤال سهل وأنه لا يليق به وأن منزلته أعظم من هذا السؤال. هذه آفة، نعم، تحرمه من كثير من العلم. من الآفات الاستكبار، استكبر ويستنكف، نعم، وقد يجتمعان الاستحياء والاستكبار. نعم، كأنه يقول إن هذا السؤال ما يسأله إلا صغار الطلبة وأنا لست بحاجة مثلا. نعم، ولا شك أن هذه آفة من آفات العلم. والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فمناسب جدا في مثل هذا المقام أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر بعض من ترجم له أنه فيه شيء من التعالي والتكبر. نعم، شيخ الإسلام، إيه، بعض من ترجم له وقال أنه أحيانا في بعض الأساليب يشم من هذا، فرد هذه المقالة مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، فقال: يستحيل أن يكون لدى شيخ الإسلام شيء من الكبر، لأن الله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي، وشيخ الإسلام القرآن على طرف لسانه وفي وعلى أسلة بنانه، كيف يكون هذا التيسير للقرآن وعنده شيء من الكبر؟ هل ترده الآية؟ نعم، ومن عرف موقفه رحمه الله من مخالفيه فضلا عن موافقيه، نعم، لا يظن به هذا. لكن بعض الناس يخلط بين الكبر وغمط الناس والتعالي عليهم وبين الحدة في الطبع. نعم، أقول يخلط بين هذا وهذا، فيظن الإنسان الذي جبل على شيء من الحدة أن فيه كبر. نعم، إذا تعامل مع الناس على ضوء هذه الحدة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين، وعلى إحاطة واطلاع على النصوص التي جاءت بذم هذا وهذا، والله المستعان. ويقول العيني: للعلم آفات، فأعظمها الاستنكاف، وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. الاستنكاف وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه: بما حصلت العلم العظيم؟ فقال: ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. ولا شك أن بذل العلم من أعظم ما يثمر العلم وينميه، ولا استنكفت عن الاستفادة. وسئل ابن عباس: بما حصلت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ولسان سؤول. قد يقول قائل: إن المسألة جاء ذمها وذكرت هذه فيما مضى. نعم، كثرة المسائل جاء ذمها، وجاء لا تسأل عن أشياء، لكن المراد بالمسؤول عنه، المنهي عنه هنا، ما يذم السؤال عنه أو ما لا طائل تحته. إما أن تكون المادة المسؤول عنها مما يذم، أو يكون السؤال لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، أو يكون القصد بالسؤال إظهار السائل أو إحراج المسؤول. لا شك أن مثل هذه الأحوال مذمومة. جاءت أم سليم، هي بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس بن مالك. أم سليم هي بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس بن مالك، يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيسة، وهي الغميصاء أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيات الفاضلات. ماتت في خلافة عثمان، ماتت في خلافة عثمان. في شرح الكرماني: تزوجها مالك بن النضر بالضاد المنقوطة أبو أنس بن مالك، فولدت له أنسا، ثم قتل عنها مشركا، فأسلمت فخطبها أبو طلحة، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك، فأبت عليه ودعته إلى الإسلام فأسلم، فقالت: إني أتزوجك ولا أخذ منك شيئا صداقا، ولا أخذ منك صداقا لإسلامك. فتزوجها أبو طلحة، دعته إلى الإسلام لما خطبها وهو مشرك، وجعلت صداقها الإسلام. فهل نقول إن إسلام أبي طلحة لامرأة يتزوجها كما جاء ذم الهجرة لامرأة ينكحها في الحديث الأول؟ لا لا، لما تزوج أكيد مقتنعا إن شاء الله. تقول إن شاء الله أنت؟ إن شاء الله. لكن ألا يمكن أن يسلم الإنسان رغبة في الدنيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة، نعم، ثم يحصل له، ثم بعد ذلك ينشرح صدره للإسلام ويحسن إسلامه. هل نقول إن ما دامت النية من أول العمل مؤثرة فيه؟ يعني كما لو حج شخص لغرض من أغراض الدنيا، أو صلى، نعم، صلى من أجل الناس، لا، قال الأب لأولاده: من صلى فله 100 ريال، فذهب الأولاد وصلوا وعدلوا النية في الركعة الثالثة. ونعم، أثرت النية، لها أثر هنا، لأنها من أصل العمل. بل إن كانت هي الباعثة على العمل، بطل العمل كله. وهل نقول مثل هذا في الإسلام؟ الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغدق عليهم فأسلموا، هل نقول إسلامهم باطل لأنه قال أصل العمل؟ إذا كان العمل يستمر بحيث يمكن التصحيح، نعم، فلا إشكال، نعم. يعني ما هو بيأخذ هذا المبلغ ويشهد أن لا إله إلا الله ثم يموت فورا، نقول أخ هذه الكلمة أثرت فيها العطية. وكم من شخص أسلم رغبة أو رهبة ثم بعد صار من خيار المسلمين. فالعمل الذي يمتد حتى يمكن تصحيحه، يعني افترض أن واحد شخص دخل الدراسة، دخل مثلا عن مثال واقعي المعهد العلمي، دخل الدراسة المعهد العلمي من أجل المكافأة، لا نية له ولا خطر على قلبه طلب العلم، نعم أخذ مكافأة السنة الأولى والثانية والثالثة وصار طالب علم، حسنت حاله وصلحت نيته صار من خيار طلاب العلم. نقول أن علمه هذا ليس بصحيح لأنه مبني على نية فيها خلل أبد. لا، ولذلك كثير منهم يطلب العلم يعني كما صرح به بعضهم لغير الله ثم لا يلبث أن يكون لله، لأن المسافة أمامه يمكن فيها التصحيح. صحيح. ففرق بين هذا وبين العمل الذي ينتهي بسرعة. صداقة، فتزوجها أبو طلحة، روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 حديثا خرج البخاري منها 3. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي، فيه لغتان أفصحهما باليائين وقد مر مستوفى. والجملة لا يستحي في محل الرفع على أنها خبر إن من الحق ضد الباطل، من الحق ضد الباطل. يقول الكرماني أي لا يمتنع من بيان الحق كما قال ابن بطال، ابن بطال سابقا، أي لا يمتنع من بيان الحق، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما يستحي النساء في العادة من السؤال عنه، لأن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. نعم، نستكمل بإذن الله إذا أذنتم شيخ في حلقة قادمة تكون بداية مع هذا اللفظ إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.